فبعد ذلك يذكرون ان القصر تزال بالماء فيطلبون الماء فلا يشربوه ويطلبون الماء فلا يشربوه قال عز وجل وان يستغيثوا اي بعد طلب الغوث بعد الاستغاثه بالله عز وجل نريد طعاما وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ايها العباد الى مدى الغفله الايام تمر والعمر عليك يعد ويمضي وانت في لحظه اتفاق وانت في لحظه امهال انا ان لك ان تفيق وتعود الى الله عز وجل انا ان انا هم من سبب الوقت قادم وبعد الموت اما جنه واما نار وبعد الموت اما جنه واما نار قول الى ربكم واستغفروا الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله ان ذكر جهنم قيش عقول النبيين والصديقين قيش عقول الصادقين جلس عمر مع اصحابه وكان من بينهم ابي بن كعب فقال يا ابي اسمع ذكرنا فقال يا امير المؤمنين ان لجهنم تفرح ان لجهنم تفرح ما سمعها ولا راها نبي او شهيد او صالح الا خر على وجهه من خشيتها فغشي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان ابن مسعود اذا مر بالحدادين يرى النار نار الناس خفيف يسقط مغشيا عليه ويعاد اياما في بيته مر عمر من الليل وهو يتحسس قوما فاذا بقائل يغدو من الليل وقفوه انه مسؤول قال لي وربي انه مسؤول فاسند نفسه الى الجبل وسحب الى البيت واتوه شهرا كاملا وما به الا الخوف الا الخوف ايها العباد نكس مقام متى كان خوف متى تعبد الله عز وجل كثره المعاصي والاثام كثره الزنا كثره التفريح في حق الله عز وجل متى تعود انا وانت متى تعود انا وانت عند الموت لا ايها الحبيب اذا بلغت الموت كريم الزنا وقيل من روح غلف الكتاب فلا عمل فلا عمل وجاءت فترة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ايها الحبيب عند الموت تتمنى ركعة تتمنى صيام يوم تتمنى لله ذكرى تتمنى لله صورة ولكن هيهات هيهات انا اتخيل حال العبد عند الموت قال رب الجنود رب الجنود لمن نمر صالحا فيما تركت كلا كلا اقلت الله عز وجل وانحرف فانت في تسويف وانت في قطيع وانت في دنيا ثانيه ثم انطلقت الى الاخره احبي ايها الحبيب ان الكافر يبتعد بالنار الكافر يبتعد بالنار قال عز وجل والكافر وقفوا على النار اي الكفار فاما امر النار وها هي العذاب الاخر عز وجل قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين الكافر حينما يرى النار يتمنى الايمان ونحن عباد الله نذكرنا ربنا سبحانه وتعالى في اياته ما من ايه ما من سوره في كتاب الله الا وفيها ذكر النار ما من سوره في كتاب الله الا وفيها ذكر النار فلا يدخل بالتفسير ولا الى القول الى النار الى متى المفسدين. هل هذا الذين يدعون لا يفكر والكلام والعذاب عنهم لا ينقطع؟ سيدتهم يطلبون الله الرحمن من خزنة جهنم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ما صنعوا شهرا او عاما او اعوادا انما طلبوا التخفيف لمده يوم يوم واحد للتخفيف. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اي خزنه جهنم اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات أنا ذكرت بالله؟ قالوا لا ذكرنا. قالوا مدعو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلو نعود وتوفي السنين والعذاب لا يقطع لا يكفر منهم العذاب أحدا. فإذا بهم يكفرون شيئا عزيزا ويعلمون على أمر الخليل يصرخون يطلبون النور يطلبون الصلاه فيجيبهم ذلك بعد 50 سنة وقيل بعد 1000 سنة وقيل بعد 50 ألف سنة. يبني عليك ربكم فيقول الجواب انكم ماكثون انكم ماكثون. الله لا يحزن ما قلتم الله لا يحزن ما قلتم كتابه وبعد سنين مدينة وبعد ان يصفه في الآن لنا شوى الله يتوجهون الى رب العزة في كبريائه وعظمته يتجهون يوم عز وجل فيقول ربنا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا من هذا ومن اخرجنا وحده جنب الملك العدل على غير ما أرادوا فيقول لكم الله عز وجل إنكم باكثون إنكم باكثون. قال ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها فإن وجدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون لا تكلمون لا تتكلم أيها المجرمون كم أنهاكم الله عز وجل وكم أعطاكم الخاص للتوبة وكم أعطاكم من نعم حتى ترجعوا إلى الله عز وجل. أخسر فيها ولا تكلمون فلم تطعوا الكلام. قال عز وجل إنها عليهم مصطفى. قال ابن عباس تغلق الأبواب فلا أبواب تكون كالجنون فلا منفس ولا مخرج منها. كم منا يقول هذا خير كم منا يقول هذا بطير كم منا يقول هذا سم ماذا يفعل منه به؟ لا تالله إن صدقة في النار خمسة في النار تنسيك كل نعيم بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار. يؤتى برجل ولد وفي دم ما أخذ الناس ما عرف يوم الشقوة ما عرف إلا الحريض والنعيم والنعم ولد أهل النار ما أطاع الله عز وجل وما أقام حقه فيصبغ في النار صبغة خمسة واحدة في النار خمسة واحدة في النار. فقالوا له هل رأيت نعيم القصر؟ هل أكلت طعاما جيدا؟ هل شربت ماء باردا؟ هل تنعمت بكل لذيذة؟ هل رأيت خيرا القصر؟ فيقول ما رأيت نعيم القصر نار عليه العين السفر الى الله. اوصيكم ونفسي بتقوى الله، اوصيكم ونفسي بالوقوف امام امر الله في يعنى ايانا والسلام. قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. انت امام ملك، ملك عظيم سيحاسبنا على اخلاقه الذره. ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. فالوحى الوحى، النجاة النجاة، قبل ان ياتي اليوم الذي يتمنى فيه العفو الموت فلا يجد الموت. اللهم اثبت قسوة قلوبنا، اللهم اثبت قسوة قلوبنا، اللهم اثبت قسوة قلوبنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم احسن الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكان الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اعز اليهود والنصارى، اللهم اعز الدين، اللهم اعز الدين، اللهم اعز الدين، واذل من خذل الدين، اللهم اذل من خذل الدين، اللهم اذل من خذل الدين، اللهم اعز لنا امر رشد، يعز فيه اهل طاعتك، ويعز فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر.